الفتاة والحد. فتوى فتوى إبادة حجي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. يسأل فضيلة الشيخ عن أفضل الدعاء إذا وافقت يوم عرفة، ما هو الدعاء الذي شرع عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ويكرر هذا الدعاء في عرفة، ويضيف إليه ما تيسر له من الأدعية الشرعية. نعم. Wahai Syekh yang mulia, ada yang bertanya tentang doa yang terbaik di hari Arafah. Seperti apakah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian beliau menjawab, dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairud du'ai du'a'u Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Dan sebaik-baik yang aku dan Nabi sebelumku ucapkan adalah berdoa dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah kekuasaan dan baginya pula pujian yang dapat menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dan hendaknya ia mengulang-ulang doa ini di hari Arafah dan menambahkan apa yang mudah baginya dari doa-doa yang disyariatkan. Wallahu ta'ala alam.